الله الله الله الله الله الله الله Thank you.

صنوان وغير صنوان. نعم نعم. وعفد أو بقطع متجاورات وجنات يستعجلونك بالسيئة قبل الحسن ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو كفروا لولا أنزل عليه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال و

الصواعق فيصيب بها من يشاء. حالك يا قادر يا عظيم. ويرسل الصواعق فيصيب بها الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. يا سلام يا سلام. نعم نعم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كف يا حاج محمود. تطوير القرآن للكفار المية في جيبهم ما يقدروش يشربوا. الله يكرمك طويل. نعم. له دعوة الحق. سبحانه وتعالى جل جلاله الله. سبحانه وتعالى. له دعوة الحق. سبحانه وتعالى جل جلال الله. له دعوة الحق. بصوتك فيجي إلى الماء فيجي إلى الماء